ولذلك يجب علينا الإخلاص لله تعالى عبادة وتوكلا واستعانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يصيح، قال: يا غلام إذا سألت فاسأل الله. أتجدون وصية أخرص من وصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجيبوا لا، لا والله. أتجدون وصية من قريب لقريبه أخلص من وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمي عبد الله بن عباس؟ لا. قال له: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كل الأمة أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يدل على أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل، لا يتوكل على غيره، ويؤمن إيمانا لا شك فيه أن الأمر بيد من؟ بيد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.